بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو الدرس 96 بعد 600 من دروس جامع المسائل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. وفي هذا اليوم نذكر شبهة أخرى من الشبهة التي تتعلق بعصمة الأنبياء، وهي حول قول الله سبحانه وتعالى عن نبيه صلى الله عليه وسلم: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. وهذا قد ربما يتبادر إلى ذهن بعض الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم كاد أن يركن إليهم ومال إليهم شيئا قليلا، فتنطلي عليه الشبهة، أو قد يدخل في قلبه شيء من ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مال إليهم شيئا قليلا. وهذا قد ذكره بعضهم كما قال الإمام البغوي رحمه الله، قال: لقد كدت تركن إليهم، أي تميل إليهم شيئا قليلا، أي قريبا من الفعل. قال: فإن قيل كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم معصوما، وكيف يجوز أن يقرب مما طلبوه وطلبه كفر؟ قال: قيل كان ذلك خاطر قلب ولم يكن عزما، وقد عفى الله عز وجل عن حديث النفس. قال قتاده: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين. قال البغوي: والجواب الصحيح، يعني أن الجواب الأول ليس بصحيح، ففيه إيهام أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني هم وكان ذلك خاطر في قلبه، ولكن هذا غير صحيح. والجواب الصحيح أن الله تعالى قال: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، وقد ثبته الله فلم يركن إليهم. فالتفضل من الله سبحانه وتعالى بأن ثبته لم يحصل منه شيء من الركون إليهم. قال الله: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، معنى ذلك أننا ثبتناك فلم تركن إليهم. لو أن الله لم يثبتك بالعصمة لا ركنت إليهم، ولكن الله ثبتك فلم تركن إليهم. مثل قول الله تعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا، ولكن الله تفضل فلم يتبعوا. وقال ابن العربي في أحكام القرآن، قال: أخبر سبحانه أنه ثبت نبيه صلى الله عليه وسلم وقرر التوحيد والمعرفة في قلبه وضرب عليه سرادق العصمة ولوك له إلى نفسه ورفع عنه كل عصمته لحظة لا لمت به بما راموه منه، أن الكفار يعني بأنما الليل والنهار يسعون إلى أن يدخل النبي صلى الله عليه وسلم في دينهم، أو أن يسكت عن آلهتهم، أو أن يداهنهم فيعني يسكت عن عباداتهم. هم يريدون ويسعون في هذا، في فتنة النبي صلى الله عليه وسلم وإزاحته عن الحق ليلا ونهارا، ولكن الله سبحانه وتعالى بصر فؤاده وأشرقه بنور الهداية. فهذه الآية نص في عصمته من كل ما نسب إليه، فلا يتناولها أحد كما يقول ابن العربي من أعداء الرسل عما نسب من الباطل إليه. وابن كثير رحمه الله يشرح هذه الآيات شرحا إجماليا، ويقول: يخبر تعالى عن تأييد رسوله صلى الله عليه وسلم وتثبيته وعصمته وسلامته من شر الأشرار وكيد الفجار، وأنه تعالى هو المتولي أمره ونصره، وأنه لا يكله إلى أحد من خلقه، بل هو وليه وحافظه وناصره ومؤيده ومظفره ومظهر دينه على من عاداه وخالفه وناوأه في مشارق الأرض ومغاربها، فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. فهنا إذن الخلاصة أنه نفى المقاربة للركون فضلا عن الركون. لقد كدت تركن إليهم ومع ذلك لم يركن إليهم النبي صلى الله عليه وسلم، بل ولا كاد أن يركن إليهم لوجود التثبيت من الله، مثل ما ذكرنا لكم في دروس قديمة عن مسألة أن الشرط لا يقتضي الوقوع. هذه مسألة مشابهة، أن هنا اللولا هذا يقولون حرف امتناع لوجود، فامتنع وجود، امتنع الركون إلى الكفار ولوجود التثبيت من الله سبحانه وتعالى. هذا حرف امتناع لوجود، امتنع الركون إليهم لوجود التثبيت من الله سبحانه وتعالى. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، لكن الله ثبته فلم يركن إليهم. مثل ما كان نذكر في باب الشرط، إن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب، وهنا لا يقتضي الوقوع. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن في شك ولم يسأل أهل الكتاب عن دينه، فهذا هو القول الصحيح في الآية. القول الصحيح في الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحصل منه الركون إلى الكافرين. لماذا؟ لوجود تثبيت الله سبحانه وتعالى له على الدين وتبصيره بهذا الدين. وهنا فائدة نستفيدها كما ذكر العلامة العثيمين رحمه الله، نستفيدها من هذه الآية يا أخوة، أن إذا كان الخطاب هذا، يقول الشيخ العثيمين رحمه الله، إذا كان هذا الخطاب موجها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم المؤيد بالوحي الذي أعطاه الله من القوة والعزيمة في الإيمان ما لم يؤتي غيره، فما بالك بغيره؟ وما بالك بمن كان في زماننا الآن؟ يعني إذا كان الله يحذر النبي صلى الله عليه وسلم من الركون إلى الكفار ومن الميل إليهم وهو الرسول صلى الله عليه وسلم، فكيف بنا؟ كيف بنا وبمن في زماننا في هذه الأيام؟ فيكون الحذر أشد وأشد، أشد وأشد. واعلم حفظك الله أن كما قال الشيخ العثيمين أن الذنوب لها آثار شديدة، ومن أعظمها التولي عن دين الله. الذنوب لها آثار شديدة، من أعظمها التولي عن دين الله وعما أنزل الله. يعني قد تسبب لك هذه الذنوب والمعاصي الابتعاد عن قبول الدين وعن قبول الوحي والشريعة. ولهذا تجد بعض الناس عندهم إعراض شديد، إعراض شديد عن الأدلة، إعراض شديد عن قبول الحق، اتباع للهوى. تجده يعرف الحق أمام عينه ولكنه يعرض ويتبع هواه. بسبب ماذا؟ بسبب أنه لم يخضع لدين الله سبحانه وتعالى، وهذا بسبب الذنوب والعياذ بالله. قال الله: فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم. إذن حرمهم الله من الهداية بسبب الذنوب التي يرتكبونها. ولهذا قال بعض السلف: من حرم قيام الليل فإنما ذلك بذنب أصابه. من حرم قيام الليل فإن ذلك بذنب أصابه. وبعضهم يقول: إني لا أجد يعني أثر معصيتي على خلق دابتي وزوجتي. يعني تتنكر له دابته وتتنكر له زوجته ويحصل المشاكل، فيعلم أن هذا بسبب ذنب، بسبب ذنب ارتكبه. فعلى المسلم أن ينتبه لنفسه من الركون إلى الكفار ومن الميل إليهم وإلى أهوائهم وإلى اعتقاداتهم وإلى مناهجهم وإلى التأثر بهم وتقليدهم. علينا جميعا أن نحذر، لأن بعض الناس أصبح يرى الكفار هؤلاء قدوة له، يعظمهم ويجلهم ويناصرهم، بل بعضهم تجده والله مثل يعني يقدس بعض اللاعبين تقديسا، يقدس بعض اللاعبين تقديسا. يعني أخبرني شخص أن رجلا أراد أن يذهب إلى العمرة إلى مكة، فقال له صاحبه ويعني يهنئه بذلك أنه سيذهب، قال: والله إني لا أريد العمرة ولكني أريد أن أقابل اللاعب الفلاني لا إله إلا الله، ويدخل بتلك النية بدل أن يذهب إلى بيت الله الحرام يأتي بعمرة يريد أن يقابل اللاعب الفلاني، وهذه مصيبة من المصائب، مصيبة من المصائب. فالتولي والركون إلى الكفار هذا ذنب عظيم، والإنسان يخاف على نفسه منه. فلا تركن إلى الكفار في عقائدهم ولا في معاملاتهم ولا في شيء من ذلك، واعتصم بما أتاك الله سبحانه من هذا الدين العظيم ومن هذه الشريعة العظيمة، تمسك بها، تمسك بها إذا أردت السلامة. وإياك والهوى، إياك والهوى، ويعني عدم الاستماع وعدم الانقياد للحق. يبتليك الله بالباطل إذا لم تنصت للحق ولم تسمع الحق، يبتليك الله بالباطل. وبعضهم يظن أنه يخرج من يعني القيود، من قيود الأديان، فإذا به يعني يقيده الشيطان ويصبح عبدا للشيطان وعبدا لشهواته والعياذ بالله. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم على الحق وعلى دينه حتى نلقاه. وتكون خلاصة هذه المسألة أن قول الله سبحانه وتعالى وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك، هؤلاء الكفار يحرصون أشد الحرص على فتنة النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى يعني كم كانوا يراودونه، سنعطيك من كذا وأن تسكت، سنعطيك الأموال، نعطيك الزوجات التي تريد، اسكت عن آلهتنا ونسكت عن إلهك، اعمل كذا. يريدون أن يفتنوه عن بعض ما أنزل الله إليه ويتبع بعض مللهم، ولكن الله سبحانه وتعالى ثبته. ولولا أن الله ثبته لركن إليهم شيئا قليلا، ولكن الله ثبته. قال الله ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك. انظر كيف هذه الآية الثانية تبين الآية الأولى، لولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك، وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.